الزاهي ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب ليودق في مآقين الحنان يعانق طيفه الزاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 20 من شهر رجب لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 4 عمليات استشهادية تحصد العشرات من الجيش الصفوي وميليشيا الحشد الرافضي في حقل علاس وحقل عجيل بولاية كركوك، سيارة مفخخة مركونة تستهدف مرآب حسينية الإمام الحسين، وعملية استشهادية وانغماسي بحزامه الناسف على حسينية في بلد روز بولاية ديالى، مقتل عدد من قادة الجيش النصيري وعناصر حزب اللات اللبناني بعملية استشهادية داخل مدينة حمص، عمليتان استشهاديتان تدكان تحصينات الأحزاب الكردية الملحدة غرب منطقة رأس العين، البداية من ولاية كركوك حيث انطلق 3 فرسان من فرسان الشهادة بسياراتهم المفخخة لينغمسوا وسط جموع وثكنات مرتدي الحشد الرافضي والجيش الصفوي في حقول علاس وعجيل النفطية، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، في حين ما تزال المعارك مستمرة داخل الحقول لليوم الثالث على التوالي، وما يزال جنود الخلافة في تقدم مستمر ولله الحمد والمنة. وفي التقاطع الرابط بين حقل علاس وطريق تكريت كركوك قام فارس آخر بتنفيذ عملية استشهادية 4 على مرتدي الجيش الصفوي والحشد الرافضي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم ولله الحمد. وقد تمكن جنود الخلافة من قطع طريق الإمداد عمن تبقى من الجيش الصفوي والحشد الرافضي في حقل عجيل، وتحت ضربات جنود الخلافة المباركة فقد فر عدد من عناصر الجيش الصفوي والحشد الرافضي إلى ناحية العلم وهم يجرون أذيال الخزي والعار. وقرب حقل علاس في معمل الجص قام جنود الخلافة بدك الجيش الصفوي والحشد الرافضي 4 صواريخ جراد و8 قذائف هاون، وكانت الإصابات مباشرة، كما تمكنوا من قنص 2 من عناصر الجيش الصفوي في المنطقة ذاتها ولله الحمد والمنة. كما قامت سرية المدفعية والصواريخ بدك مرتدي الحشد الرافضي والجيش الصفوي في حقول عجيل وعلاس 8 صواريخ جراد و38 صاروخا وعشرات قذائف الهاون، نسأل الله التسديد. من جانب آخر، نشر إعلام الولاية صورا تواكب سير المعارك الدائرة في حقول علاس وعجيل النفطية. أما في ولاية ديالى فقد تقدم الأخ الهمام أبو جهاد الأنصاري بسيارته المفخخة على تجمع كبير لمرتدي الرافضة في حسينية السواعد في بلد روز، فكبر وفجر سيارته في جموعهم، فيسر الله قتل العشرات على يديه. ومن بين الهلكة آمر فوج القضاء المرتدي المدعو العقيد عدنان التميمي وضباط آخرون. وبعد أن فتح الله على يد الأخ أبي جهاد تقبله الله، قام الفارس الثاني الأخ أبو الزبير المهاجر وتقدم على إثره متوشحا حزامه الناسف وسلاحه، فانغمس في صفوف قطعان الرافضة من الجيش والشرطة فقتل العديد منهم، وبعد نفاد الذخيرة فجر حزامه الناسف في صفوفهم فقتل منهم العشرات ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. كما تم تفجير سيارة مفخخة مركونة في مرآب حسينية الإمام الحسين في كنعان، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من الآليات وهلاك وإصابة العشرات من الرافضة. وقد دب الذعر والهلع في صفوف الروافض المجرمين وراحوا يستغيثون بمن لا يغيث، أذلهم الله. وفي منطقة آشهيلات في بلد روز تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة المدعو أحمد هلال القيادي في عصائب أهل الباطل الصفوية، مما أدى إلى تدمير سيارته وهلاكه على الفور. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي في منطقة العساكرة في السعدية، مما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من فيها. وفي قرية السامة من المنطقة ذاتها تم تفجير عبوة موجهة على دورية الراجلة للجيش الصفوي. وفي منطقة الندى في بلد روز تم تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الصفوي، مما أدى إلى تدميرها وهلاك 4 جنود وتدمير آلية أخرى بفضل الله وهلاك وإصابة من فيها. وفي شاه علي من المنطقة ذاتها تم تفجير عبوتين، الأولى على همر للجيش الصفوي مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك جميع طاقمها، والأخرى على آلية لمجرمي الرافضة مما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حمص قاد الأخ أبو البراء الحمصي سيارته المفخخة مستهدفا بها مقصف الميجنة في منطقة الأوراس داخل مدينة حمص، مما أدى إلى مقتل عدد من الضباط وكبار القادة في الجيش النصيري وعناصر من حزب اللات، حيث كان أعداء الله مجتمعين داخل المقصف، فمكن الله عز وجل الأخ من رقابهم مثخنا فيهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الرقة فقد جرت اشتباكات عنيفة بين جنود الخلافة ومرتدي البي كي كي، تم من خلالها استهداف تحصينات الأحزاب الكردية الملحدة غرب منطقة رأس العين، كما نفذ جنود الخلافة عمليتين استشهاديتين على هؤلاء المرتدين، قام بتنفيذ الأولى الأخ أبو إبراهيم الأنصاري والثانية أبو ياسين المصري، نسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء. وفي ولاية صلاح الدين قاد أحد الإخوة الاستشهاديين صهريجا مفخخا استهدف فيه تجمعا للحشد الرافضي في شجرة الدر غرب مدينة تكريت، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، كما تم دك تجمع آليات الجيش الصفوي بعشرين قذيفة هاون قرب منطقة هونداي جنوب غرب مدينة بيجي، مما أدى إلى حرق وإعطاب 4 عجلات، ولله الحمد والمنة. من جانبه نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من المعارك الدائرة قرب منطقة المزرعة جنوب مدينة بيجي. أما في ولاية البركة فقد حاولت عناصر الأحزاب الكردية الملحدة مدعومين بكثافة من طائرات التحالف الصليبي التقدم باتجاه قرية تلمجدل، فتم بفضل الله التصدي لهم، ثم بدأ جنود الخلافة بهجوم مضاد على قرية تل الدبس التي يتحصن فيها المرتدون، وتمت السيطرة عليها بعد قتل وإصابة ما لا يقل عن 40 عنصرا منهم، كما تم اغتنام دبابة وعربة هامر ومدرعة مزودتين برشاشات ثقيلة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الجزيرة فقد قام جنود الخلافة بهجوم واسع على ثكنات البيش مرقة والبي كي كي الملاحدة في جبل سنجار، مما أدى إلى هلاك العشرات والسيطرة على مواقعهم بفضل الله. وفي هذا الصدد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جنود الخلافة وهم يدكون معاقل مرتدي البيش مرقة والبي كي كي على أطراف جبل سنجار. وفي ولاية دجلة تمكن جنود الخلافة من إحراق ثكنة لمرتدي البيش مرقة بعد استهدافها بالأسلحة الثقيلة في منطقة تل الريم، ولله الحمد. كما تم إطلاق صاروخ كاتيوشا على مرتدي البيش مرقة في المنطقة ذاتها، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية شمال بغداد فقد قام جنود الخلافة بقنص عنصر من عناصر الحشد الرافضي قرب منطقة محطة بلد، كما تم استهداف قاعدة المثنى للجيش الصفوي ب3 قذائف قرب سدة سامراء، وكانت الإصابة مباشرة. من جانبه نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر فيه إقامة حد القتل على مجموعة من الجواسيس. وفي ولاية برقة وفي منطقة الصابري عند محور زريريعية قامت إحدى مفارز القنص بقنص أحد جنود الطاغوت، مما أدى إلى قتله، كما تم دك تمركز لجند الطاغوت في شارع قرش برشقة من قذائف الهاون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة في محور المركز من المنطقة ذاتها باستهداف تمركز لجند الطاغوت بالراجمات، فكانت الإصابات مباشرة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، ولله الحمد. وفي مدينة درنا قام جنود الخلافة باقتحام بوابة لملودة، مما أدى إلى قتل وجرح من كان فيها. وفي منطقة الليثي في محور سوق اللحوم قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لجند الطاغوت، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية نينوى فقد قامت مفرزة القنص في منطقة آسكي موصل ومنطقة خواجة خليل بقنص عنصرين من مرتدي البيشمركة، ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة بإطلاق 4 صواريخ كاتيوشا و13 قذيفة هاون مستهدفين ثكنات البيشمركة في منطقة قوبان ومنطقة باقوفة قرب الكيف، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب استهدف جنود الخلافة في زوبع ثكنات ومقرات الجيش الصفوي ب4 قذائف مدفع و14 قذيفة هاون، وكانت الإصابة مباشرة. كما تم استهداف تجمعات صحوة الردة وثكنات الجيش الصفوي في عامرية الفلوجة ب16 قذيفة هاون، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية الخير فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من المعارك الدائرة في مدينة الخير. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 4 عمليات استشهادية تحصد العشرات من الجيش الصفوي وميليشيا الحشد الرافضي في حقل علاس وحقل عجيل بولاية كركوك، سيارة مفخخة مركونة تستهدف مرآب حسينية الإمام الحسين، وعملية استشهادية وانغماسي بحزامه الناسف على حسينية في بلد روز بولاية ديالى. مقتل عدد من قادة الجيش النصيري وعناصر حزب اللات بعملية استشهادية داخل مدينة حمص، عمليتان استشهاديتان تدكان تحصينات الأحزاب الكردية الملحدة غرب منطقة رأس العين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيفه الزاهي ذران ويملاه، جرسه الزاكي سمان ويرفع، بالجهاد منار حب ليوذق في مآقين الحنانات.